بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب النفقات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث تقدم في عشرة النساء. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا الحديث دليل على وجوب النفقة والكسوة وما يتبعها للمماليك من الأرقاء، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. ودل هذا الحديث أيضا على أنه لا يجوز أن يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، بل الواجب أن يكلفهم من الأعمال ما يكون بحسب طاقتهم. وفي وقتنا الحاضر ما يتعلق بمسألة الخدم والعمال. أما بالنسبة للطعام والشراب والكسوة، فالأصل أن ذلك يعمل فيه على حسب الشرط وعلى حسب العقد، فيعمل بمقتضى العقد. وعرف الناس الآن أن الخدم الذين يكونون في المنازل، وهكذا أيضا عند بعضهم السائقين، أن صاحب المنزل يلزم بإطعامهم وشرابهم وكسوتهم، ولسيما الخدم، فيجب عليه أن يطعمهم وأن يكسوهم وأن يرعاهم، وأن لا يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. وأما بالنسبة للعمالة التي لا تكون عند الإنسان كأصحاب المهن وما أشبه ذلك، فهذا عرف الناس على أنهم ينفقون على أنفسهم، فالأصل أنه يتمشى على ما في العقد وعلى ما في الشرط، فإن لم يكن فإنه يعمل بالعرف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب إحسان إلى من تحت يد الإنسان من الأرقاء والمماليك والعمالة والخدم، وذلك بأن يعطيهم حقوقهم وألا يماطل في أداء حقوقهم، فيعطيهم المرتبات بحسبها ولا ينقص من ذلك شيئا ولا يجحد من ذلك شيئا، فإن جحد فإن هذا من الظلم. وقد قال الله تعالى: الظلم ظلمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. أما الحديث الثاني وهو حديث معاوية القشيري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حق زوج أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة، وأن الإنسان يجب عليه أن يطعم زوجته مما يطعم، وهكذا أولاده، وأن يكسوها مما يكتسي. وفيه أيضا دليل على النهي عن ضرب الوجه، فينهى الإنسان أن يضرب الوجه سواء للزوجة أم لغيرها. ولذلك جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ضرب الوجه، وذلك لأن الوجه أشرف الأعضاء، ولأن الوجه مجمع الحواس، ولأن ضرب الوجه أيضا يتأثر كثيرا أكثر من غيره. وفيه أيضا دليل على أنه ينهى الإنسان أن يقبح زوجته أو غيرها، بأن يقول: قبحك الله، وأشد منه اللعن، بأن يلعنها: لعنك الله، فإن هذا من الأمور المحرمة. وحديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يدل على ما سبق من وجوب نفقة الزوجة وما يتبعها من السكنى واللباس وغير ذلك، وأن المرجع في قدر النفقة إلى العرف، فينفق الزوج على زوجته بالمعروف كما قال عز وجل فأنفقوا عليهن بالمعروف. والمراعى في النفقة هو جانب الزوج، فإذا كان الزوج غنيا وجب عليه أن ينفق على زوجته نفقة غني، وإذا كان الزوج فقيرا وجب عليه أن ينفق نفقة فقير. فالنفقة تكون بحسب الزوج لا بحسب الزوجة، لأن الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالإنسان الذي وسع الله عز وجل عليه يجب عليه أن يوسع على زوجته وأهله، وإذا قدر الله عز وجل أن قدر عليه وكان ليس غنيا فإنه ينفق بحسب طاقته. أما الحديث الأخير وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ أن يضيع من يمون، فمعنى كفى بالمرء إثما يعني يكفيه من الإثم تضييعه من تلزمه نفقته ومن تلزمه مؤونته. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يلاحق وأن يراعي كل من تجب نفقته من الأهل والأولاد والأقارب، وأن لا يضيع ذلك. بل ظاهر الحديث وعموم الحديث يدل على أن كل ما تجب له النفقة وتلزمه النفقة والمؤونة حتى الجمادات فإن الإنسان يجب عليه أن يراعيها، حتى سيارتك التي تقودها يجب عليك أن تراعيها من حيث ما يلزمها، لأن عدم مراعاتها بما يلزم من الملاحظة سبب لأن ذلك أن فيه خطرا على الإنسان، وسبب أيضا لضياع المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولهذا قال كفى بالمرء إثما يعني يكفيه من الإثم أن يضيع من يقوت ومن يمون. ومن أعظم ما يجب على الإنسان ممن تحت يده وتحت رعايته أن يقوم على تربيتهم والعناية بهم وتوجيههم، فإن هذا أهم من الطعام والشراب. فرعاية أهله وأولاده وتقويمهم وتربيتهم وتهذيبهم وتوجيههم هو أعظم وأهم من ما يتعلق بالأكل والشرب والسكنة، وإن كان الأخير أعني الأكل والشرب والسكنة من الواجبات، لكن الأول أعني التربية والقيام على مصالحهم من أعظم الأمور. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل من تحت رعيتك من أولادك يجب عليك أن ترعاهم بأن تغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تغرس في قلوبهم أيضا ما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وتنهاهم عن ضد ذلك من مساوئ الأخلاق والآداب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.